بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. كفنا شعلة من علوم وقرآننا ذلك الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البلعلي. ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات في هذا الباب وفي هذا المعنى كثيرة غزيرة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي متواترة متضافرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود في سننه أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن السنة وحي، كما أن القرآن وحي، كذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب كل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه بعض الناس في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون مغضبا وقد يكون راضيا، فسأل النبي عن ذلك فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ويشير إلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا، ورواه غيره موصولا كالحاكم في مستدركه وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا ليس القرآن فحسب هو الذي نزل من عند الله، كذلك السنة. إذن ليس القرآن فحسب هو المحفوظ، كذلك السنة. ولأجل هذه الأهمية العالية لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام العلماء الجهابذة الأعلام من أئمة الإسلام سلفا وخلفا، قديما وحديثا، من المتقدمين والمتأخرين، قاموا بخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونافحوا عنها وذبوا عنها في دروسهم وفي مصنفاتهم. وكان للمصنفات نصيب الأسد من جهود أولئك الأعلام فألفوا وكتبوا في خدمة السنة وفي الانتصار للسنة وفي الذود عنها وفي المحافظة عليها. فمنهم من قام وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا على مناهج كثيرة. منهم من صنف الجوامع، والجوامع هي التي جمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبوبتها الأبواب الفقهية، إلا أنها جمعت الأحاديث التي تتعلق بالإسلام بشموليته، فلم تكتفي بالأبواب الفقهية ولم تكتفي بالأحاديث التي تتعلق بالأحكام فحسب، بل أضافت إليها الأحاديث التي تتكلم في العقيدة، وبوبت في كتاب الإيمان وفي الوحي وفي التوحيد وفي الاعتصام بالكتاب والسنة وفي الأخلاق وفي الرقاق وفي فضائل الصحابة وفي فضائل المدن والبلدان إلى غير ذلك. فسميت بالجوامع لأنها جمعت كل ما ورد في الإسلام، وكان منهم المختصر وكان منهم المطول. وهناك من جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب التي تعرف بالسنن. وما هي السنن؟ هي الكتب التي يصنفها العلماء ويجعلون فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبوبونها على الأبواب الفقهية. ولكن ما الخلاف بينها وبين الجوامع؟ أنها مقتصرة على أحاديث الأحكام كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وكغيرهم. هناك من العلماء من أتى وصنف المسانيد، والمسانيد هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها ليست مقسمة وليست مرتبة على الأبواب الفقهية، وإنما على مسانيد الرواة، فتجعل الأحاديث التي هي عن أبي بكر عن رسول الله كلها على حدة، ويكون مسند أبي بكر، وعن عمر هكذا، وعثمان وعلي وهكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أشهرها وأعظمها مسند الإمام أحمد رحمه الله، مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله، وما من إمام إلا وله مسند. كذلك من العلماء من صنف الجوامع أو صنف المعاجم. المعاجم هي التي يروي فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يرتبها على ترتيب شيوخه، ويختلف الترتيب منهم على الفضل ومنهم على الأحرف الهجائية ونحو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من صنف المصنفات، كتب تعرف بالمصنفات، وطبعا أشهر المعاجم معاجم الإمام الطبراني رحمه الله، الكبير والأوسط والصغير. ومن صنف المصنفات، المصنفات هي تبوب على الأبواب الفقهية، ولكن الفرق بينها وبين السنن أنها تروي الأحاديث المرفوعة عن رسول الله أو الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة على التابعين. ومن أشهرها مصنف الإمام ابن أبي شيبة أبي بكر، وكذلك مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمهم الله تعالى. وهناك من صنف المستدركات، يأتي على كتاب من كتب الأئمة التي وضعت في الحديث، فيشترط كما شرط ذلك الإمام ويخرج ما لم يخرجه ذلك الإمام، كالمستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم رحمه الله. الإمام النيسابوري أبو عبد الله، وهكذا تختلف المصنفات، منها المستخرجات، ومنها المستدركات، ومنها الجوامع والمعاجم والسنن والمصنفات والمسانيد إلى غير ذلك من مناهج التصنيف. ومنهم من اشترط الصحة فيما يرويه، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام مسلم كذلك، والإمام ابن خزيمة، والإمام ابن حبان، وكغيرهم الكثير. فهذه مناهج قام العلماء بوضع هذه الكتب، وساروا على المناهج التي اختاروها. هذه الكتب تعرف بكتب السنة الأصلية، وهناك كتب للسنة ولكنها فرعية ليست بأصلية. ما هي؟ هي الكتب المعدومة من الأسانيد، التي ليس فيها أسانيد ولكن فيها إحالات إلى هذه الكتب، إلى الكتب الأمهات، إلى الأصول. ويصنف الأئمة في مواضيع، فقد يختارون مواضيع معينة، وقد يختارون أبواب شتى، كما فعل الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وكذلك في كتابه الأربعين النووية، وصنفت في هذه الأبواب، أعني في السنة أو في الحديث التي هي من الكتب الفرعية، مصنفات كثيرة كعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها من الكتب. وكذلك صنف العلماء في الحديث في غير هذه الأبواب، صنفوا في مشكل الحديث إذا تعارض الحديث بعضه مع بعض، صنفوا الكتب في ذلك كما فعل الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره. كذلك صنفوا في الكتب التي تهتم بالرجال، لأن تعلمون الحديث ينقسم أو يتكون من أمرين: الإسناد والمتن. وإذا أردنا أن نعرف تعريف ما يسمى بالتعريف الدوري، نقول الإسناد ما أوصل المتن وليس هو المتن، والمتن ما ليس الإسناد ما انتهى إليه الإسناد. ولكن التعريف، تعريف الإسناد هو سلسلة الرجال، وأما المتن فهو القول الذي ينتهي إليه هذا الإسناد، أو الفعل الذي ينتهي إليه هذا الإسناد. وقد يكون هذا المتن من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعرف بتعريف وهو المرفوع، وقد يكون من كلام الصحابي فيعرف بتعريف وهو الموقوف كما سيأتي معنا، وقد يكون من كلام أو فعل التابعي فيسمى بالمقطوع، وهكذا. ولكن قام جمهور من أهل العلم رحمهم الله بالتصنيف في علم الرجال. علم الرجال يعلمون حال هؤلاء الرجال الذين حملوا ورووا لنا هذه الأحاديث وهذه المتون، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: سموا لنا رجالكم حتى نمحص هؤلاء الرجال، من منهم صادق، من كاذب، من عدل، من ليس بذلك، من ضابط، من ليس بضابط، إلى غير ذلك. فقام العلماء رحمهم الله بوضع مصنفات جليلة نفيسة في هذا الباب. ما شغلها؟ تتكلم حول الرجال: هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا كذاب، هذا صالح، هذا صدوق، هذا صدوق يهم، هذا ثقة، هذا سب، هذا عدل، وهكذا. هذه تعرف بكتب الرجال، وهناك كتب وضعت بكتب الوفيات أو التواريخ ونحو ذلك، حتى تعلم متى ولد هذا الراوي ومتى توفي. لما؟ لكي نعلم هل الإسناد متصل أم لا، هل أدرك هذا الشيخ أم لا، هل التقى بهذا الشيخ أم لا، هل عاصره أم لا، وهكذا. فالمصنفات في علم الحديث كثيرة ومتباينة في مواضيع شتى. ومن هذه المواضيع علم مصطلح الحديث. مصطلح الحديث هو علم وضعه العلماء رحمهم الله، يتدارس الأسانيد والمتون لكي يعرف منها المقبول ومنها المردود. يتدارس الحديث رواية ودراية. وكان أول من صنف في علم مصطلح الحديث هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله، المتوفى سنة 60 و300 للهجرة. ثم تتابعت بعده المصنفات في هذا العلم من مطول ومن مختصر ومن شارح ومن ناظم إلى غير ذلك، تسهيلا لطلاب العلم، تسهيلا لحملة السنة، تسهيلا لأهل الحديث، حتى يتعلموا ما يسرون به لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من المنظومات التي جاءت في هذا العلم منظومة الإمام البيقوني، التي تعرف بالبيقونية نسبة لمن؟ للإمام البيقوني، وهو عمر أو طه، اختلفوا في اسمه، عمر أو طه بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. كان من علماء الحديث، ولم تعرف له وفاة ولا ميلاد، وإنما كل الذي جاء عنه أنه عاش قبل سنة 1080 للهجرة. من كتبه أو من رسائله أو من مؤلفاته هذه البيقونية، هذه المنظومة التي بين أيدينا. والمنظومات غالباً ما تكون على بحر الرجز من أبحر الشعر، وهي التي تسمى بالأرذوزة. بحر الرجز هو من أسهل الأبحر الشعرية، وهو يسهل على القارئ وعلى الحافظ فهم وحفظ ما جاء في هذه الأراجيز. وبحر الرجز يسمى بحمار الشعراء. حمار الشعراء لما؟ لأن الكل يمتطي هذا البحر، الكل يستطيع أن ينظم على هذا البحر، لأن هناك من الأبحر ما يكون أصعب من هذا البحر الهيئ السهل، وهو الرجز. فأغلب المنظومات خاصة للفقهاء يجعلونها على بحر الرجز، وكان منها هذه البيقونية، هذه المنظومة التي بين أيدينا، التي وضعها هذا المصنف في علم مصطلح الحديث، وهي اشتهرت بين طلاب العلم، وهي من أول ما يحفظ طالب العلم في هذا الباب، ألا وهو في باب علم مصطلح الحديث. كنت قد استمعت قديما للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كلامه حول المنظومة البيقونية، ولم أجالسه رحمه الله، وإنما كان ذلك في عكوفي على أشرطته. قال في صدر شرحه بهذه البيقونية: إن على طالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة في يوم واحد، في يوم واحد فعكفت عليها ومن الله سبحانه وتعالى بحفظها بين الصلاتين الفجر والظهر. فالله الله إخواني في حفظ المختصرات وفي حفظ المنظومات ثم سرد المطولات لتنالوا أصناف العلوم. تعمدون لكل باب ولكل فن من فنون العلم فتحفظون فيه مختصرا أو تحفظون فيه منظومة أو أرجوزة، ثم تعمدون إلى شروح تلك المنظومات وتقرؤونها وتتدارسونها، ثم بعد ذلك تتوسعون شيئا فشيئا، لأن العلم هو عبارة عن بناء لبنة لبنة. الإمام البيقوني رحمه الله إن دل انتشار هذه المنظومة فإنما يدل على إخلاصه وعلى صدقه، إذ هو لا يعرف بتراجم ولكن عرف بهذه المنظومة التي سارت في كل مكان وسار بها الركبان وتدارسها الأجيال جيلا بعد جيل، وكانت عليها الشروحات الكثيرة لأهل العلم. ونحن في هذا المقام لا سعنا إلا أن نذكر ببعض هذه الشروح المعاصرة وندلل على شروحات لمشايخنا من أهل الحق والصدق. لما؟ لأنهم قد ضيعوا من قبل الإعلام بوسائله المختلفة، سواء منه المرئي أو المسموع أو المقروء، تحجر على تلك الكتب التي كتبوها وألفوها في هذه الأبواب. فنحن نساهم في إظهار هذا الكنز العظيم الذي خلفه هؤلاء الشيوخ حفظهم الله. فمنهم هذا الشيخ، وهو شيخنا سليمان العلوان الحافظ سليمان العلوان، وكتب هذه الأمالي المكية على المنظومة البيقونية، رسالة صغيرة لطيفة ولكنها نافعة في بابها. وكذلك ممن كتب من شيوخنا في شرح هذه المنظومة الشيخ أحمد الخالدي فك الله أثره، وهو مسجون في بلاد الحرمين، كتب الدرر النقية على المنظومة البيقونية. وكذلك ممن كتب شيخنا أبو صهيب صفاء الضوء العدوي حفظه الله، كتب التعليقات العدوية على المنظومة البيقونية. فهذه بعض الشروح التي أوصي طلاب العلم بالرجوع إليها. لما؟ المساهمة في إحياء هذا العلم الذي تركه لنا هؤلاء الشيوخ حفظهم الله وفتح عليهم. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في فك بعض العبارات لهذه المنظومة اليسيرة، ونعلق ببعض التعليقات اليسيرة بما فتح الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ المحدث عمر بن محمد بن فتوح البيقوني في مقدمة المنظومة البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحب. نعم، وبدأ هذه المنظومة بالبسملة، ولكن لعلها في بعض النسخ لم تكتب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ بهذه المنظومة. وقد جاء في الحديث ولكنه ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والدارقطني وغيرهم، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أدر، وفي رواية فهو أقطع. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن من هدي الأنبياء أنهم يستفتحون كتبهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، ففي رسائله إلى الملوك، إلى هرقل، إلى كسرى، كما في الصحيحين بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا مضى العلماء في مصنفاتهم أنهم يبدأونها ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا فعل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، ولم يقدم بمقدمة، فقط بالبسملة ثم شرع وبدأ في كتابه. أما الإمام مسلم فبسملة ثم بدأ بمقدمة لصحيحه. يقول الإمام البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى. وكما روى الإمام الطبراني رحمه الله: إن الله يحب أن يحمد، إن الله يحب أن يحمد، والحمد هو الثناء. وتجدون في أعظم سورة في القرآن التي يقرأها المسلم في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة، استفتحها الله سبحانه وتعالى بحمده جل في علاه: الحمد لله رب العالمين. فإذا على من صنف أو كتب أو تكلم أن يبدأ أولا، يشرع له أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في خطبة الحاجة من حديث رسول الله الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. فبعد أن حمد الله سبحانه وتعالى ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من السنة الماضية عند سلف الأمة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم، أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدايات تصنيفاتهم وكتبهم. ولكنه لم يسلم على النبي ها هنا: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه يكره إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة دون التسليم، ولكن فعل الإمام البيقوني هاهنا من عدم ذكره للتسليم لضرورة الشعر، ولضرورة الوزن، ولضرورة النظم، فلذلك لم يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي كما تعلمون هو أفضل خلق لله سبحانه وتعالى أجمعين، من الأولين والآخرين، ومن النبيين والمرسلين، ومن الإنس والجن والملائكة، هو أفضل من كل هؤلاء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم عرج الإمام رحمه الله رحمة واسعة الإمام البيقوني رحمه الله فقال وبدأ، لماذا شرع في هذا النظم؟ قال: وذي من نفس من الحديث عده، وكل واحد أتى وحدى، فهو يذكر أن هذه المنظومة مشتملة على كثير من أقسام الحديث، ويقسم الحديث على أمور عديدة. يقسم الحديث مثلا من حيث القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، وبعضهم يقول إلى صحيح وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. والضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة كما سيأتي التنبيه والتنويه على بعضها في هذه المنظومة. وكذلك يقسم الحديث من ناحية أخرى، يقسم من حيث انتهاء السند، يقسم إلى مرفوع وإلى موقوف وإلى مقطوع، وهكذا يقسم باختلافات ومن منظورات عديدة سنأتي على ذكر بعضها في هذه المنظومة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل واحد أتى وحدى، الحد هو التعريف، أي كل واحد من هذه الأقسام جاء مع تعريفه، وقد نظم هذا التعريف كما سترون بحول الله سبحانه وتعالى في هذه المنظومة. نعم. أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولو يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. نعم، أول هذه الأقسام التي يبدأ به، لما بدأ به؟ لجلالته ولعلو قدره. الصحيح هو أول هاتيك الأقسام. وما هو الصحيح؟ عرفه وضبطه بضوابط، هذه هي شروط الحديث الصحيح، إذا توفرت هذه الشروط في الحديث فهو صحيح. إذا اختل بعض هذه الشروط سننظر، إن كان اختلالا كاملا فسيكون حكمه الضعيف، أو ناقصا في بعضها سيكون حكمه إلى الحسن، سننظر كل على حدة. ولكن ها هنا نذكر شروط الحديث الصحيح، إذا توفرت في الحديث فهو صحيح. ما هي؟ أولها اتصال السند، وثانيها عدم الشذوذ، وثالثها عدم العلة، ورابعها العدالة، عدالة الرواة، وخامسها ضبط الرواة. فاتصال السند بأن لا يكون السند من أوله إلى منتهاه قد تخلله الانقطاع، سواء لفترة طويلة أم قصيرة، وسننظر بإذن الله سبحانه وتعالى إذا انقطع الإسناد ماذا يكون وبماذا يسمى. إذا انقطع الإسناد فهو ضعيف، ولكن من أي أقسام الضعيف الكثيرة سننظر بحول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. أولا يتصل الإسناد من أوله إلى آخره، سواء كان آخره إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، ثم ينتفي الشذوذ عن هذا الحديث. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، سواء كان هذا الذي هو أوثق منه عددا أم قوة. فإذا كان خالف الثقة من هو أوثق منه، كان يكون خالف إماما جليلا من أئمة الحديث في لفظ لا يحتمل الجمع بينهما، فهذا يسمى الحديث الشاذ، وضده المحفوظ كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا من شروط الصحيح أن لا يكون شاذا، أن ينعدم عنه الشذوذ. كذلك تنعدم عنه العلة، وهي العلة القادحة، سواء كانت هذه العلة ظاهرة أم خفية. إذا وجدت في الحديث علة فهو ضعيف، وسننظر إن شاء الله في العلل وما جاء فيها في حينه. فهذا من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معتلا أو معلولا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم أن تتوفر العدالة في الرواة، وكذلك الضبط التام في الحديث الصحيح. العدالة هي خلق في النفس يمنع الإنسان عن ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر واجتنابه عما يخل بمروءته. هذا هو العدل، العدل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يرتكب خوارم المروءة. فالكاذب ليس بعدل، شارب الخمر ليس بعدل، الزاني ليس بعدل. لما؟ لأنه مرتكب الكبائر. كذلك المصر على الصغيرة كما قال عبد الله بن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استمرار. فمثلا حلق اللحية هو بحد ذاته من الصغائر، ولكن المداومة على حلق اللحية يصيرها من الكبائر. لما؟ لأن الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبيرة. فإذا العدل لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، كذلك يجتنب كل ما يخل بمروءته. صنف العلماء رحمهم الله كتب بعنوان المروءة، المروءة ذكروا فيها المروءة وذكروا فيها خوارم المروءة. فمن خوارم المروءة التي ذكرها العلماء الأكل في الطرقات مثلا، فهذا عدوه من خوارم المروءة. كذلك عدوا أن يخرج الرجل حاسرا حاسر الرأس، عدوه أيضا من خوارم المروءة. حتى قال بعضهم وهو العماد ابن كثير رحمه الله: إذا جن الإنسان خرج حاسر الرأس. وحسر الرأس ما كان يعرف عند العرب، وإنما دخل مع المستعمر الغربي، فكان من رسمياتهم ومن أبهتهم أن يخرج الرجل حاسر الرأس. أما السلف فما كانوا يعرفون ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحسر عن رأسه قط إلا في الإحرام، إلا في الإحرام أو في المطر كان يحسر عن شيء من رأسه. ويقول كان حديث عهد بربه كما جاء في الصحيح. وكذلك كان أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا العلماء ذكروا أمورا عدوها من المروءة، وتتبع الرواة هل هم يحافظون على مروءاتهم أم لا. فعدوا خرم المروءة من صيغ تضعيف الحديث الذي رواه هذا الراوي الذي خرم مروءته. فإذا العدل هو الذي لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة ولا يخرم مروءته. ثم هناك شرط أخير للحديث الصحيح ألا وهو الضبط، ولم يذكر المصنف هنا مقدار هذا الضبط، ولكن ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وذكره غيره، وهو أن يكون الراوي تام الضبط. لما؟ لأن خفيف الضبط كما سيمر معنا هو صاحب الحديث الحسن وليس بصاحب الحديث الصحيح. تام الضبط هو الراوي الذي يروي الحديث الصحيح، فقد تتوفر جميع هذه الشروط. يتوفر في الحديث الاتصال، ويتوفر في الحديث عدم الشذوذ وعدم العلة، ويتوفر في الحديث عدالة الرواة أنهم من الأتقياء الأنقياء الصلحاء. ولكن يكون بعض الرواة ليسوا من الضابطين، فعند ذلك ماذا يكون الحديث؟ يكون حديث ضعيفا. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: رأيت 70 من أهل المدينة كلهم يستسقى به المطر، أي يقدم ليدعو لهم الله سبحانه وتعالى، لينزل الله سبحانه وتعالى عليهم المطر والغيث. لا أقبل من أحد منهم حديثا واحدا، فهم عدول في أنفسهم ولكنهم لا يضبطون، لا يحفظون، يخلطون في الأحاديث. فهؤلاء على تقواهم إلا أن الحديث لا يقبل منهم. لما؟ لأن اختل شرط الضبط. الإمام أبو الزناد يقول: أدركت 100 من الصالحين لا أروي عنهم حديثا واحدا. إذن فليس كل ثقة أو ليس كل عدل يروى عنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد يكون من العباد لكنه ليس من العلماء، ليس من حملة الحديث، ليس من الضابطين في الحديث. والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط سطر. فقد يحفظ الراوي فيحدث من حفظه، وهذا العلماء يمتحنونه ويلقنونه بعض الأحاديث يرونه ضابطا أو لا. وحصلت قصص كثيرة منها مشهورة عن الإمام البخاري رحمه الله لما امتحنه أهل بغداد، وقيل في القصة مقال. ولكن لما جاء إلى بغداد وقد سمع الناس بعلمه وبضبطه وبحفظه وبجلالته في هذا الباب، قام علماء بغداد بامتحان الإمام البخاري رحمه الله، فأتوا بعشرة وحفظوا كل منهم 10 أحاديث، ولكن هذه الأحاديث مقلوبة الإسناد بالمتن. أخذوا إسناد هذا الحديث فوضعوه على متن هذا الحديث، وهكذا كل حديث. فاجتمعت كم؟ 100 حديث. فلما أتى الإمام البخاري رحمه الله واجتمع أهل بغداد، تقدم الأول قال: ما تقول في هذا الحديث؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث معروف ومشهور، بل قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. قال الإمام البخاري: لا أعرفه. الحديث الثاني: لا أعرفه. الثالث: لا أعرفه. إلى 100 وهو لا يزيد على قوله لا أعرفه. العلماء أصحاب هذا الامتحان فطنوا لجلالة قدر البخاري، ولكن الناس عجبوا لذلك، العامة عجبوا: كيف هذا الإمام الذي حدثنا عنه والذي سمعنا عنه لا يعرف هذه الأحاديث التي ربما أغلب أهل المجلس يعرف تلك الأحاديث؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله: أما الحديث الأول هو لم يعجب العلماء لأنه يعرف تلك الأحاديث الصحيحة، ولكن عجبوا لأنه سردها بالأسانيد المغلوطة المركبة، ثم عاد كل إسناد إلى متنه. أما الحديث الأول الذي حدثنا به عن فلان عن فلان عن فلان فنحن لا نعرف من هذا الوجه، وإنما نعرف من حديث كذا عن كذا عن كذا، وهكذا فعل في 100 حديث. فعجبوا وشهدوا له بجلالة قدره في هذا الباب وفي قمة ضبطه للأحاديث. كذلك الإمام عبد الرزاق الصنعاني لما لقن بعض الأحاديث زيد له على كل 10 أحاديث حديثا فقال لا أعرفه. وهكذا كثير من العلماء كانوا يمتحنون في هذا الباب فيبينون للعالم مقامهم وقدرهم في هذا الضبط، في ضبط الأحاديث. فإذا ضبط الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى ضبط الصدر وإلى ضبط السطر. النوع الثاني ضبط السطر، وهو ضبط الكتاب، أن لا يحدث المحدث من حفظه، وإنما يحدث من كتابه الذي كتبه بخط يده عمن سمع، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ما ينتهي إليه الإسناد. فعند ذلك إذا توفرت هذه الشروط، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، العدالة في كل راو من رواة الحديث من أوله إلى منتهاه، وكذلك الضبط التام عند كل راو من رواة الحديث من أوله إلى منتهاه. والحسن المرفوع ضبا وغلت المعروف، والحسن المعروف ضبا وغلت رجاله لا تصحيح إلا هرب. الحسن هو من الأحاديث المقبولة. كان بعض السلف من الأولين لا يفرق بين الحسن والصحيح. لما؟ لأن الحسن والصحيح يقبل وعليه العمل، ولكن الضعيف لا يقبل وهو يتفاوت في ضعفه، فمنه ما يستأنس به، ومنه ما يجبر، ومنه ما ليس كذلك كشديد الضعف أو الموضوع سيأتي معنا بعون الله سبحانه وتعالى. الحسن هو ما توفرت فيه جميع هذه الشروط التي تتوفر في الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا، وهو الضبط. في الصحيح تام الضبط، في الحسن خفيف الضبط. هذا هو الفرق الجوهري بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن. الصحيح متصل الإسناد، رواته عدول، رواته ضابطون، وتعجم فيه العلة وكذا الشذوذ. أما الحسن فهو الذي يرويه العدل الضابط الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه، يعني يكون الحديث متصلا بعدم الشذوذ وعدم العلة، فهذا هو الحديث الحسن. ويسمى راوي الحديث الحسن الذي هو ضابط ولكن خفيف الضبط بالصدوق. عند علماء الجرح والتعديل يطلقون عليه الصدوق، كما يطلقون على العدل التام الضبط الثقة، ويتفاوت في ذلك الأمر. فبعضهم يقول ثقة ثقة، أو ثقة ثقة ثقة، وهكذا حتى قيل في بعض الرواه ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة 9 مرات، وهذا أعلى ما يكون من تعديل للراوي في عدله وفي ضبطه. فإذا راوي الحديث الصحيح ثقة، وراوي الحديث الحسن صدوق. فإذا سمعتم في كتب الجرح والتعديل فلان صدوق، فاعلموا أن حديثه من الحسن، وهذا ليس على اضطراده، وإنما يعرف بالخبرة وبالممارسة. وأعظم ما يكون الحديث في الصحة هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري وتفرد به دون مسلم، ثم ما رواه مسلم وتفرد به دون البخاري، ثم ما توفرت فيه هذه الشروط من شروط الحديث الصحيح ولكن لم يرد لا في البخاري ولا في مسلم، وإنما جاء في الكتب الأخرى، لأنه ليس كل ما لم يأتي في البخاري ومسلم فهو من قبيل الضعيف، بل البخاري ومسلم قد اختصروا في كتبهم ولم يتناولوا جميع الأحاديث الصحيحة. فهذه مراتب الحديث الصحيح. ثم بعده الحسن لغيره، وسنأتي على ذكره إن شاء الله. ثم بعده الحسن لذاته، ثم يكون باب الحديث الضعيف، وهذا ما سنتطرق له بحول الله سبحانه وتعالى على أقسامه وأنواعه في الدرس المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. روحنا سنة المصطفى. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا النادر.